بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الأشربة، حيث يقول الإمام مسلم رحمه الله. تفضل يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الأشربة: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، أو غيرها من النباتات والثمار التي يجري فيها السكر إذا ما تركت أو إذا ما خمرت. نعم. قوله: فجب أسلمتهما، وفي الرواية الأخرى اجتب، وهذا في قصة علي رضي الله تعالى عنه وشارفيه وما صنع فيهما حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي رواية للبخاري أجب، وهذه غريبة، أجب. نعم. والمعنى قطع. قوله: وبقر خواصرهما، أي شقها. وهذا الفعل الذي جرى من حمزة رضي الله عنه من شربه الخمر وقطع أسلمة الناقتين وبقر خواصرهما وأكل لحمهما وغير ذلك، وأكل لحمهما. لا، وغير ذلك لا إثم عليه في شيء منه، أي لم يلحقه إثم لأنه فعل هذه الأشياء وهو غائب الذهن، غائب بسبب السكر. نعم. أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا لأنه قبل تحريم الخمر، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له، ولا يعرف أصلا، وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها، كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله. لكن ينبغي أن يفرق بين أن يلحقه إثم وبين أن يغرم ويدفع ثمن ما أتلف، فهناك فرق بين الحالين. هو يغرم ويكلف بأن يدفع ثمن ما أتلف، لكن لا يأثم لأنه فاقد الوعي. نعم. فكان او شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا، او اكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال السكر غير مكلف ولا شربها وسكر. نعم. اكل عنك ولا وسكر؟ وسكر. ما هم شك ما. وسكر. نعم. نعم. او فعلها حال السكر. نعم. غير مكلف ولا اثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف. يقع عليه عن الغرامة ودفع قيمة ما أتلفه. وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله، فلعل عليا رضي الله تعالى عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته، يعني تنازل وسامحه. وإن جاء كما يشير الشارح رحمه الله أن في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة، وأن حمزة رضي الله عنه دفع قيمة ما أتلف، فلعل علي رضي الله تعالى عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه، أي لحرمة حمزة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عمه وقريبه ومن أولى الناس به. نعم. وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته. وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين، وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة. وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين، لأن ما أبين من حي فهو ميت. وفيه حديث مشهور في كتب السنن، ويحتمل أنه ذكاهما، ويدل عليه الشعر الذي قدمناه، يعني أنه ذبح ونحر هاتين الشاربتين، ضع السكين، فيكون أكلهما مباحا بسبب أنهما ذكيا. قال والشعر الذي ذكره يدل عليهما السكينة، لما قالت ضع السكينة في اللبات منها، ضع السكينة في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء. نعم. قال فإن كان ذكر ما أبين من حي فهو كميتة. نعم. ما أبين يعني ما قطع. نعم. من حي فهو ميت. فهو ميتة. نعم. أو فهو ميت، يعني حكمه حكم الميت، الميت هو الذي تحقق موته. نعم. قال وفي حديث مشهور في كتب السنن، ويحتمل أنه ذكاهما، ويدل عليه الشعر الذي قدمناه، فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود، لأنهم يرون أن ذبح الغاصب وذبح السارق وذبح المتعدي لا يحل لحم الحيوان المذبوح. نعم. إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود رحمهم الله أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد، والصواب الذي عليه الجمهور حله. الصواب حله، يعني أنه يحل بالتذكية كل لحم. نعم. وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر، يعني كأنه يعتذر لحمزة رضي الله عنه ويقول لو فرضنا أنه لم يذكهما لكنه أكل من هذا اللحم الذي أبينا من الحي وهو السلام، وما أخذ من الكبد وغيره يقول ولا يعد في حقه أنه ارتكب محرم لأنه فعل ذلك حال السكر. نعم. وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر المباح ولا إثم فيه كما سبق والله أعلم، يعني في حال السكر، وقوله المباح يعني قبل أن يحرم السكر. نعم. قوله فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر، وفي الرواية الأخرى فنكص على عقبيه القهقر. قال جمهور أهل اللغة وغيرهم القهقر الرجوع إلى وراء وجهه إليك إذا ذهب عنك. نعم. لو إيش؟ إلى وراء، يعني لو رجع إلى الوراء. لو رجع إلى الوراء ووجهه إليك يسمى أنه رجع القهقرة إذا ذهب عنك. نعم. وقال أبو عمرو هو الإخصار في الرجوع، هو الإخصار، إخصار من خصر الإخصار. نعم. في الرجوع يعني السرعة، أي الإسراع. نعم. الإسراع في الرجوع يسمى قهقرة. نعم. أي الإسراع، فعلى هذا معناه خرج مسرعا، والأول هو المشهور المعروف، يعني أنه رجع وسار سير القهقرة، يعني رجع بظهره ولم يلتفت ويعطي ظهره لحمزة، ولعله فعل ذلك إما تهوبا وتخوفا كما أشار هنا الإمام النووي، أن خشية أن يتجرع حمزة ويفعل شيئا يلحق به الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يبدو لي والله أعلم أنه إنما رجع القهقرة احتراما لحمزة، من باب احترامه لأنه عمه، ولأنه وإن كان أغضبه ما فعل حمزة، لكن هذا لم يهون من مكانة حمزة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع القهقرة وخرج. ولعل هذا يعني أقرب وأنسب إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم وإلى كمال تصرفه صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع من يقبره أو مع من له مكانة. وقد يقول قائل إن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، مما يدل على أنه لا فرق بينهما في السن كبير، لكن الموقف ربما تطلب مع الغضب ومع ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من حال أو من حال حمزة، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة أنه يعني يهجره أو ينال منه، فرجع صلى الله عليه وسلم القهقرة وخرج من المنزل أو من البيت. نعم. قال: وإنما رجع القهقرة خوفا من أن يبدو من حمزة رضي الله تعالى عنه أمر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوبا. وهذا يبعد، لأن حمزة رضي الله عنه وإن كان في حالة سكر وأنه ثمل، لكن ما ذكر في وصفه أنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه ولامه ما كان من حمزة مع احمرار عينيه، إلا أنه نظر أول ما نظر إلى ساقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صوب يعني رفع قليلا ونظر إلى سرته، ثم رفع ونظر إلى وجهه، مما يدل على أن حمزة رضي الله عنه يعني لا يزال يكن ويحترم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تدرج في النظر إليه ثم قال تلك المقالة: ما أنتم يعني حمزة يعني عليا وزيدا والنبي صلى الله عليه وسلم إلا عبيد أبي. هذا أقصى وأجرى ما قاله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم. قوله: أردت أن أبيعه من الصواغين، هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وفي بعض الأبواب من البخاري من الصواغين. يعني هذا قول علي رضي الله عنه أنه أراد أن يأتي بالإذخر ليبيعه للصواغين أو يبيعه الصواغين، لكن جاء في الرواية ليبيعه من الصواغين. قالوا: وهذا فيه لفظة من جاء بها هنا، مما يدل على أن الفعل باع وإن كان متعديا بنفسه، لكنه يجوز أن يعدى بالحرف من. نعم. قال: فيه دليل لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوبا وزوجت منه ووهبت منه جارية وشبه ذلك، والفصيح حذف من، فإن الفعل متعد بنفسه، ولكن استعمال من في هذا صحيح. وهنا فيما يظهر لي والله أعلم ما كان ينبغي أن يقول والفصيح، لأنها ما دامت لغة دارجة فهي أيضا من الفصيح، وكلها من الفصيح لجواز استعمال الأسلوبين. نعم. وقد كثر ذلك في كلام العرب خصوصا وأنه كثر فلا يقال إنه ليس بفصيح. نعم. قال وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في تهذيب اللغات في حرف الميم مع النون. هذا كتاب ألفه الإمام النووي رحمه الله اسمه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب مطبوع في 3 أجزاء في مجلدين. نعم نعم. وتكون من زائدة على مذهب وتكون من زائدة على مذهب الأخفش، ومن وافقه في زيادتها في الواجب. قوله في زيادتها في الواجب، في زيادتها في الواجب، ما ظهر لي معنى زيادتها في الواجب؟ ايش يقصد بالواجب؟ يعني اذا كان الفعل متعديا وتكلم الانسان به بعت كذا، بعته مثلا الإذخرة، وبعته الثوب، وبعته السوار، او قوله بعته منه الإذخرة ونحو ذلك، فيعتبر القول الأول يعني يجب تعدية الفعل دون حرف، إن كان هذا هو المراد فيكون المعنى وبعته من الواجب، يعني الواجب استخدامه بدون تعدي، استخدامه بدون حرف الجر. نعم. قوله وشارفي مناخان، هكذا هو في معظم النسخ مناخان، وفي بعضها مناختان بزيادة التاء، يعني إن أراد بالشارفين جنس الإبل فعبر عنهما بالمذكر قال مناخان، وإن قصد أن الشارفتين إناث فعبر عنهما بما يدل على أنوثتهما فقال مناختان. نعم. وكذلك اختلف فيه نسخ البخاري وهما صحيحان، يعني هذا الاختلاف جاء في كتاب مسلم وفي كتاب البخاري، مناخان ومناختان وهما صحيحان من حيث اللغة، لأن التذكير يشعر بذكورية الجملين، والتأنيث يشعر بأنوثية الناقتين. نعم. وهما صحيحان فأنث باعتبار المعنى وذكر باعتبار اللفظ. قوله فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. نعم. ما لسانه بشارفي شارفي قال وشارفايا عندي بياء، ايش عندك؟ عيد العبارة. فبين انا اجمع لشارفي متاع، اجمع لشارفي لانه مسبوق بلام الجر، اجمع لشارفي ايه متاعا، متاعا من الأقتاب والغرائب والحبال، وشارفي وشارفايا. ايوه هنا وشارفايا يعني على السناف. نعم. كلام جديد. وشارفايا وشارفايا مناخان الى جنب مناخان الى جنب حجرة رجل من الانصار. وجمعت حين جمعت ما جمعت فاذا شارفيا قد اجتبت. فاذا شارفيا قد اجتبت اسنمتهما. قد اجتبت. اجتبت. نعم قطعت. يعني قد قطعت. نعم. اصنامهما اسلامهما. نعم. اجتبت اسنامهما. أسلمت على انها نائب فاعل لاجتب. نعم. قال هكذا في بعض نسخ بلادنا ونقله القاضي عن اكثر نسخهم وسقطت لفظة وجمعت وجمعت وجمعت التي عقب قوله رجل من الانصار. نعم. من اكثر نسخ بلادنا. هنا يذكر الفوارق بين النسخ في صحيح مسلم رحمه الله، لان الاصل ان كتاب مسلم له روايتان، رواية لأهل المشرق وهي التي جاءت عن طريق إبراهيم بن سفيان، ورواية جاءت عن طريق أهل المغرب. نعم. فقد يقع بينهما شيء من الافتراق. نعم. ووقع في بعض النسخ حتى جمعت مكان حين جمعت، بدل حتى حين جمعت حتى جمعت. يعني الفرق في كلمة حين وحتى. نعم. قوله فإذا شارفي قد اجتبت أسلمتهما هكذا هو في معظم النسخ. هكذا فإذا شارفي. نعم. شارفي وفي بعضها فإذا شارفايا. فإذا شارفايا وفي بعض الذي يتوافق مع الإعراب ووجوه الإعراب فإذا شارفيا. شارفايا. وأما رواية فإذا شارفيا هذه المنصوبة والمجرورة يعني ظاهرها أنها لا تتوافق مع ظاهر الإعراب. نعم. وهذا هو الصواب فإذا شارفايا. فإذا شارفايا وهذا هو الصواب. أو يقول فإذا شارفتاي أو فإذا شارفتايا. نعم. إلا أن يقرأ فإذا شارفي إلا في الياء. أن يقرأ أن يقرأ فإذا شارفي لا إلا أن يقرأ فإذا شارفي على أن هو اسم مفرد. أيوه. ليس مثنى ويريد به جنس الشارف. أيوه. إلا إذا نعم. قال فإذا شارفي. نعم. إلا أن يقرأ فإذا شارفي بتخفيف الياء على لفظ الإفراد. على لفظ الإفراد. إلا أن يقرأ. نعم. فإذا شارفي. نعم. نعم. ويكون المراد جنس الشارف فيدخل فيه الشارفان. نعم. والله أعلم. قوله فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، يعني فإذا علي رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه بكى لما رأى هول يعني من هول المصيبة التي أصيب بها، حيث إن أعز ما يملكه من ربما كان هو الذي يملكه فقده في لحظة، حيث اعتدي عليه وقتل وذبح، فما كان منه إلا أن فاضت عينه رضي الله عنه. نعم. قال هذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما خافه من تقصيره في حق فاطمة رضي الله عنها وجهازها، ولأني أنه ملك هاتين أو هذين الشارفين وبدأ يعمل عليهما بهدف أن يجمع المال ليقيم حفل بنائه بفاطمة رضي الله عنها، فإذا به يخسر كل شيء بسبب ما حدث للشارفين. هذا الذي أبكاه. وهنا يشير الإمام النووي يقول لعله أيضا جال في خاطره أنه متى ما قصر في حق فاطمة رضي الله عنها ولم يتمكن من القيام بالمطلوب منه، أيضا هذا فيه إحساس بأنه قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما فعل ذلك من أجل أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ويرضي ابنته، ففقده لها فيه تقصير لهما. هذا الذي حمله ودفعه إلى أن تدمع عيناه رضي الله تعالى عنه. نعم. والاهتمام بأمرها تقصيره أيضا بذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا، يعني الشارفان لا يضران ما يهمان مثل له ما ترتب على ذلك من فقدانه للأمل الذي كان يرجو رضاء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاء فاطمة رضي الله عنها من خلاله. نعم. بل لما قدمناه والله أعلم. قوله هو في هذا البيت في شرب من الأنصار، والشرب بفتح الشين، والشرب بفتح الشين وإسكان الراء، وهم جماعة الشاربون، يطلق على الجماعة عندما تجتمع لتشرب، ويطلق على المكان الذي يجتمعون فيه يسمى شرب أيضا. نعم. قوله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته جالسا، ولعله كان قد خلع الرداء من باب يعني الاستراحة، فلما جاءه علي رضي الله عنه وحكى له القصة وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بموقف علي اهتم لذلك، فأراد أن يحسم الموقف ويذهب ويرى ويعالج ما حدث، لكنه لم يخرج من بيته ابتداء، وإنما طلب أن يعطوه رداءه ليلبسه ويخرج في حالة كمال وفي هيئة كمال من لبسه صلى الله عليه وسلم. نعم. هكذا هو في النسخ كلها فارتداه، وفيه جواز لباس الرداء، وترجم له البخاري بابا، وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه. وقوله الكبير يعني الإنسان الكبير، الشخصية الكبيرة التي ينبغي أن تخرج في كمال وفي جمال، لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فلبسه ثم خرج. نعم. ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته، وهذا من المروءات والآداب المحبوبة، قوله فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، أي جعل يلومه، يقال بكسر الفاء طفق وفتحها طفق، حكاه القاضي وغيره، يعني أن فيه لغتين طفق وطفق، واللغة التي توافق ما جاء في القرآن بكسر الطاء وطفق، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وطفق مسحا بالسوق والأعناق والأعناق. نعم. قال والمشهور الكسر، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قوله أنه ثمل، أنه ثمل، ثمل بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم، أي سكران. قوله وما شرابهم إلا الفضيح البسر والتمر، وهذا هو محل الشاهد من ذكره الحديث، يريد أن يبين الإمام مسلم رحمه الله أن الشراب السائد في المدينة في ذاك الزمان كان البسر والتمر، يعني مأخوذ من ثمر النخل، ولم يكن شرابه العنب، مع أن العنب كان يزرع في المدينة، لكن لما كان الغلبة في صنع الخمر من التمر قال ولم يكن شرابهم يومئذ إلا الفضيح، إلا البسر، البسر والتمر. والبسر هو أول بداية ثمر النخل عندما يبدو الطلع، وبعد أن يلقح الطلع يتحول إلى، كان الناس يسموه أول بداية ثمر النخل يسمى بالسدي، وهو لا يزال يعني حالة تحول الطلع من أبيض إلى أخضر يسمى بالسدي، فإذا كبر سمي بالسربان، والسبب في تسميته لأنهم كانوا يسربونه، بمعنى أنهم يخففون الجنو من الحبات حتى لا يعني يتزاحم، لأنه متى تزاحم باق يعني وباق عليه المكان لا ينمو نموا كبيرا، ويبقى بما يسمونه الدجل، فكانوا يسربونه يخففون هذه الأدنية، يأخذون ما بين كل حبتين حبة أو كل ثلاث حبات حبة حتى يتسع المكان ويكبر الثمر، إلى أن ينمو يسمى بالسربان أو يسمى بالبسر، ثم إن تحول لونه من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر يسمى بالزهو، عند تحول لونه وعندما تدب فيه الحلاوة يسمى بالزهو، ثم بعد ذلك يسمى بالرطب عندما يتحول من الزهو إلى مرحلة قبل مرحلة التمر يسمى بالرطب، وهو أفضل يعني أعظم حاله، ثم بعد ذلك يبدأ في الجفاف ويسمى بالتمر، وهناك فرق بين الرطب والتمر. الرطب هو أكبر وأعظم أحواله، ولهذا نهي أن يباع الرطب بالتمر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. ثم في آخر الأحوال يبقى تمرا. هذه مراحل نمو الرطب أو الثمر، ثمر النخل. ويبدأ الناس في صنعه خمرا من حالة كونه بسرا، وهو الذي يسمونه بالفضيخ. يأخذون البسرة ويفضخونه، يعني يقشرونه ويصبون عليه الماء ويتركونه إلى أن يغلو، فيعصرونه ويشربونه، وهو حالة من حالة في حالة من حالات السكر يسمى بالفضيخ. ثم بعد ذلك يأتي حال الزهو، وأيضا شرابه يلحقونه بالفضيخ، لكنه أحيانا يخلطون معه شيئا من التمر أو شيئا من الرطب فيسمونه بالخليط. نعم. قال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يفضخ البسر وصفع، يفضخ البسر ولا يفضخ البسر؟ أن يفضخ إذا قلنا يفضخ فالبسر على أنه نائب فاعل. أيوة. وإذا قلنا أن يفضخ البسر يكون البسر على أنه مفعول. نعم. أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء. لا، إذا يفضخ البسر ويصب عليه الماء، يعني العملية كلها مبنية للمجهول. أن يفضخ البسر، أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء. نعم. ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي. وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر، وما فضخ من البسر من غير أن تمسه الماء. نعم، يعني لا يحتاج إلى طبخ. أيوه. وإنما يطبخ بذاته بمكسه. نعم. فإن كان معه تمر فهو خليط لأنه يسرع به الإسكارة. أيوه. وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأنها كلها تسمى خمرا. نعم. وسواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها. بل ربما يمكن أن يقال معظم الفواكه أيضا. نعم. يمكن أن تسخر وأن يصنع منها الخمور. نعم. وكلها محرمة وتسمى خمرا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف. لأن الحنفية رحمهم الله هم الذين يقولون أن الخمر فقط من العنب، شراب العنب هو الذي يسمى خمر. وأما غيره من الأشربة لا يسمونه خمرا. نعم. وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب الني. نعم. فأما المطبوخ منهما والني والمطبوخ مما سواهما فحلال، ما لم يشرب ويسكر. ما لم يشرب ويسكر. يعني متى ما وضع في هيئة و هيئة للشرب فكان يسكر عندئذ يسمونه خمرا. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. قال: فسلافة العنب فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها، يعني عصير العنب. والجمهور على أن عصير العنب إذا كان عصر وشرب في حينه قبل أن يغلو فهذا لا بأس به، لأن هذا يسمى عصير قبل أن يبلغ درجة الإسكار، لكن متى بلغ درجة الإسكار يسمى خمرا. نعم. قال: فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها، يعني تترك إلى أن تجف، توشك أن تجف أو يذهب ماؤها ويبقى الثلث منها، عندئذ يمكن شربها إذا لم تكن تسكر. نعم. وأما نقيع التمر والزبيب فقال: يحل مطبوخهما. يحل مطبوخهما متى وضع على النار وطبخا، يجوز أن يشربا، أو إذا طبخا يعني تغيرا يجوز شربهما ما لم تسكرا. لا. وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار لحد كما اعتبر في سلافة العنب، يعني مو لازم أن ينقص الثلث. نعم. قال: والنيء منه حرام. وأما النيء يعني الذي لم يطبخ فشرابه عندهم محرم ما دام من العنب. نعم. قال: ولكنه لا يحد شاربه، هذا كله مما ما لم يشرب ويسكر. ما لم يشرب ويسكر. ما لم يشرب ويسكر. فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين، واحتج الجمهور بالقرآن والسنة. أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن كونها أنه نبه على علة تحريم الخمر كونها قال كونها تصد عن ذكر تصد الله عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل شراب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة يسمى خمرا، صرف النظر عن المادة التي كون منها. وهذا رد على الحنفية الذي خصوا الخمر في شراب العنب دون غيره. نعم. قالوا: هذه العلة موجودة في جميع المسكرات، فوجب طرد الحكم في الجميع. وجب طرد الحكم في الجميع، يعني معنى طرد الحكم يعني تعديه وتطبيقه على الجميع. نعم. فإن قيل إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه، قلنا: قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر. وقد علّ الله سبحانه تحريمه كما سبق، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، وعلّل بما يحصل من الجنس في العلّل بما يحصل وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. نعم. قال المازني: هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة، يعني أن العبرة في الإسكار دون غيره. نعم. قال ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو أن يقول إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع. نعم. وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع. نعم. فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت. نعم. فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام. مستبدل الأحكام يعني إيش الأسباب في أنها تحل ما دامت حلوة ولم تتغير، وتحرم إذا أسكرت، وتحل إذا صارت خلا. إذا العلة في هذا هو الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى كانت هذه الأشربة تسكر هي حرام، ما تسكر هي حلال. نعم. فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة، أي فدلتنا على العلة التي يبنى الحكم عليها. نعم. وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق، فوجب جعل الجميع سواء في الحكم، يعني طرد الحكم على جميع الشوارب أو جميع المشروبات وارتباطها بالعلة التي هي الإسكار، متى وجدت حرمت ومتى لم توجد لم تحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.